من يوم ما سبتك بحاول أبعد كل شك بيثبت إني قدرت أنساك علشان ما خليش حد ياخد باله إن أنا مش معاك. كل اللي بقى فارق معايا أبان قصاد الناس ملاك، وبجيب في سيرتك وبحكي عنك، واللي يسمع يبهره إخلاصي ليك، وناس كتير تحسدني على الحب اللي رابط قلبي بيك. وانا في الحقيقة يا رب ضعت اول ما ايدي سابت ايديك. دلوقتي بتمنى الرجوع بالعمر والايام ورا، وما سيبش حاجة تجرى من كل اللي في بعدي جرى. حاجات كتير اتكسرت، احنا كده بنندم وتبقى لحظة ندمنا متأخرة. وانا رافض اشوف بقى في ما بيني وبين مواجهة نفسي حاجز اسمه خوف، وبعلق انا سبب الفشل دايما على شمعة الظروف، وهو كل مني أنا اللي حطيت نفسي في اللي أنا فيه بسوء الاختيار. ما هو اللي ياخد النار في حضنه ما تحرقوش ما تبقاش نار. دلوقتي بتحمل نتيجة غلطتي وحاسس بعار. وحاجات كتير اتكسرت، احنا كده بنندم وتبقى لحظة ندمنا متأخرة.